60 بعد المئة الثالثة من دروس المساء، ومع سيد المرسلين وخاتم الأنبياء. ولقد وقف بنا الحديث عند قول الله تعالى في صفات المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة على رسول الله. وهنا لنا وقفة، ما أقسام اليمين وما شروط اليمين؟ اليمين لكي تحلف له ثلاثة شروط. سمعنا الصلاة على النبي. عشان تحلف لابد تراعي في اليمين ثلاثة شروط. الشرط الأول: إذا حلفت فلا تحلف إلا بالله. بلى، مفيش غير الله. طب افرض واحد حلف بغير الله، شرف ابويا، تربط ابويا، تربطه ما تربطوش. هو النبي قال كلمة واحدة: المن حلف بغير الله فقد كفر عشرا. حدث صحيح. هل بيقول من حلف بغير الله فقد كفر؟ هل بيقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك؟ هل بيقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك؟ ادي نمرة واحد. يبقى نمرة واحد: اذا حلفت فلا تحلف الا بالله. وللاسف الشديد في ناس اما يقول لك وشرف ابوك تقول له ما تعرضش شرف ابويا للكيس، ولما يقول لك والله تقول له مش مصدقك بقى شرف ابوه اغلى من ربنا. وواحد يقول له ان كنتش تحلف لي بالطلاق ما صدقتش. النبي عليه في الحته دي الملعون من حلف بالطلاق او حلف به. اللي يقول لك ما صدقتش الا اذا حلفت بالطلاق يبقى ملعون، وانت اذا حلفت بناء على كلامه يبقى البعيد دخل برضه في اللعنة. اللعنة اللي هي ايه؟ الطرد من رحمة الله. خد بالك. واحد تاني تقول له احلف بالله يحلف، تقول له طب ومال السيد البدوي؟ يقول لك اعمل معروف ما تجيبش سيرة الرجل ده اللي يقطع ظهري. فانت ما بتخافش من ربنا وبتخاف من السيد البدوي ولا حاجة. ولذلك شوف معاذ بن جبل رضوان الله عليه بيقول: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بعشر، عشر اشياء النبي وصى بها معاذا، ووصى بها كل من يقول لا اله الا الله. اسمعوا العشر اشياء. الشيء الاول قال له: لا تشرك بالله شيئا وان قتلت او حرق. اوعى تشرك بالله، يقتلوك يولعوا فيك نار برضه، خليك ماسك على لا اله الا الله. الشيء الثاني قال له: اصلح والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك. ما تعطيش طلبك بس في ايه؟ في طاعه الله. ما دام في طاعه الله اوعى تخالف الاوامر، انما تخالف الاوامر في معصيه الله. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطع